أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا عدم المحتسب فهل يقال بعدم حصول الأجر والثواب لمن أخذ على الأذان أجرا؟ هذه المسألة مسألة أخذ الأجر على الطاعة، هل إذا أخذت مصلحة دنيوية من مال أو غيره هل يؤثر ذلك في الطاعة؟ هذا فيه تفصيل. فالنيات تنقسم إلى أقسام، القسم الأول أن تكون نية الآخرة هي الأصل والدنيا تبع، والقسم الثاني أن يكون العكس، نية الدنيا والعياذ بالله هي الأصل والآخرة تبع، والقسم الثالث أن يستوي الأمران. مثال: رجل يؤذن في المسجد والله يعلم من قلبه أنه يؤذن لله وفي الله ويحتسب أجره عند الله، وأنه لو قيل له لا نعطيك أجرة لاستمر في أذانه، هذا الضابط عند العلماء، أنه لو قيل له لا نعطيك الأجرة لاستمر في إمامته وأذانه وتعليمه وتدريسه، فهذا يعتبر نية الآخرة هي الأصل، تعتبر نية الآخرة عنده الأصل ونية الدنيا تبع. فمثل هذا مذهب المحققين أن النصوص دلت على أن ذلك لا يؤثر في إخلاصه، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فقد نزلت في أهل بدر الذين ما أعطي الغزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطي أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمع هذا الفضل العظيم الذي كان لأهل بدر شهد الله من فوق 7 سماوات أنهم كانوا يتمنون العير على الجهاد، ولذلك قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن هذا الود والحب للدنيا لم يكن هو القاعدة والأساس وإنما كان تبعا. ومن الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه، قال ذلك في الجهاد قبل أن يلقوا العدو. وكل من تأمل ونظر في هذا الحديث كما قال العلماء فإنه يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شحذ الهمة لقوة البلاء في طاعة الدين بالمال والدنيا، فقال: من قتل قتيلا فله سلبه، فجعل نعمة من الدنيا وفضلا من الدنيا على فعل طاعة وقربة. قالوا: لأنه تبع وليس بأصل، فمن كانت نيته في الأصل الآخرة ولو قيل له لا نعطيك عملا ولا نعطيك مالا ولا نعطيك أجرة ولا نعطيك فضلا لبقي في عمله، فإنه حينئذ نيته للآخرة هي الأصل ونية الدنيا تبع. والعكس، فمن كان بالعكس والعياذ بالله فإنه ينطبق عليه أن عمله على هذا الوجه لا ينال عليه أجر الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ينطبق عليه قوله في الحديث أن العبد يؤتى به يوم القيامة فيقول الله: عبدي ماذا أردت بهذا العمل؟ فيقول فلان، فيقول: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة من حظها ونصيبها وفضلها وشرفها لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا. أما بالنسبة للنوع الثالث وهم الذين استوت نيتهم، فاختلف العلماء فيهم ما الصحيح أنهم في حكم النوع الثاني، وأن من استوت عنده نية الدنيا والآخرة فإنه ينطبق عليه الحديث الصحيح: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإن طلب حظوظ الدنيا إلى درجة والعياذ بالله يساوي بها حظ الآخرة، وينظر إلى أن ترغيب العبد كترغيب الخالق، وأنه في هذه الحالة يعمل على هذه النية المشركة، فإن الله تعالى يقول: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، هذا شرك القصد، وهو الذي انطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، فوصفه بالتعاسة، والتعاسة تقتضي حرمان الأجر والثواب في الآخرة. وعلى ذلك فالقسمة 3، تكون نية الآخرة هي العليا وهي الأقوى، فحينئذ يكون أجره على ما ذكرناه هو الصحيح من أقوال العلماء، وعكس ذلك يكون بعكسه، ومن استوى فيه الأمران فإنه يكون في حكم المحروم، نسأل الله السلامة والعافية. فهنيئا ثم هنيئا وطوبى ثم طوبى لمن كانت نيته لله خالصة وانصرف إلى الله بكليته واستغنى بالله عن غير الله وكان فقره إلى الله لا إلى أي شيء سواه، فلقي الله فرضي الله عنه وأرضاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال بعض العلماء: إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم من كل شائبة تدنس إخلاصه وصدقه وعبوديته. ولذلك قال الله، يقول الله في يوم الآخرة، في يوم الصدق والإخلاص والإحسان: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال بعض العلماء: ينفع الصادقين أي المخلصون، والمراد بذلك من أخلص لله يجد نفعه عند لقاء الله، مع أنه إذا أخلص في الدنيا فوالله ثم والله ما استغنى أحد بالله في أمر فيما بينه وبين الله ويضيق حاله أبدا. ومن ظن أن هذا الشيء من الدنيا والعرض من الدنيا الذي يأتيه في نيته بينه وبين الله عز وجل أنه سيكفيه هم الدنيا، فلا، فإن استغناءه بالله عز وجل أعظم كفاية وأعظم ولاية وأعظم خير. هذا ما نشهد به لله، ونسأل الله العظيم من فضله العظيم، والله تعالى.